نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. السلام عليكم، لم يأتي جدي بعد؟ نعم لم يأتي. الحمد لله إني أتيت قبله، وقد كنت خشيت أني تأخرت. نعم تأخرت، ولكن فقط بضع ثوان. ها وقد جاء، إني أسمع صوتا يقترب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد جئتم في وقتكم تماما. بل لقد حضرنا إلى هذا المجلس قبل أكثر من 10 دقائق نتلهف يا جدي لسماع ما تبقى من قصة إسماعيل عليه السلام. لا عليك يا عاصم، فاليوم إن شاء الله سأكمل لكم قصة الفداء وبناء الكعبة المشرفة إن شاء الله. لقد توقفنا يا جدي عند سؤال عاصم، هل كانت الكعبة موجودة في ذلك الوقت؟ لا يا جدي، توقفنا عند قولك وقد حدث ما نحن بصدده من قصة الفداء. لا عليكما لا عليكما، فالقصة قد بدأت برؤيا. فقد رأى إبراهيم في المنام إنه يذبح ولده إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق ووحي وأمر، والأنبياء يا أبنائي لا يعترضون ولا يجادلون إذا نزل الأمر وحيا من الله سبحانه وتعالى، ولو في رؤيا في المنام. الأمر صعب وقاس، أب يرزق بولد بعد طول انتظار، يودعه في مكان غير ذي زرع بعد طول سفر، ثم يعود الأب بعد سنوات وسنوات وما يكاد يهنأ برؤيته حتى يأتيه الأمر بذبح هذا الولد. وهل فعل يا جدي؟ لم يتردد الأب، أخلاق النبوة تتسامى في الأب وولده. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إنه الإنقياد والامتثال لأمر الله دون اعتراض أو وجل أو شك. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. الحمد لله يا جدي، الحمد لله رب العالمين. لقد نجح إبراهيم عليه السلام يا ولدي، نجح في كل الابتلاءات، وفضى الله إسماعيل بكبش عظيم، وكافأ الله إبراهيم ببشرى ولد اسمه إسحاق. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. الحمد لله الذي فدى إسماعيل. إسماعيل عليه السلام من الذبح. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. سنذكر هذا يا أبنائي، سنذكره في كل عيد من أعياد الأضحى. وما سمي العيد بالأضحى إلا لعظم التضحية والفداء. يا جدي، عيد الأضحى مرتبط بقصة الفداء والتضحية من إسماعيل عليه السلام. يا جدي، عيد الأضحى يرتبط بالحج. أنتما على حق، فلنأتي إلى بناء الكعبة. هل عيد الأضحى من الفداء أم من الحج؟ على مهلك يا علي، على مهلك، سيتضح كل شيء بإذن الله تعالى. كيف ذلك يا جدي؟ نادوا إسرائيل، نادوا إسرائيل، نادوا إسرائيل إلى مكة. نادوا إسرائيل، نادوا إسرائيل، نادوا إسرائيل إلى طيبة. نطوف بيتك العتيق ونسعى بين الصفا والمروة. نطوف بيتك العتيق ونسعى بين الصفا والمروة. نادوا إسرائيل، نادوا إسرائيل، نادوا إسرائيل إلى مكة. نادوا إسرائيل، نادوا إسرائيل، نادوا إسرائيل إلى طيبة. وندعو من فوق عرفة ونرجم بالحصاة إبليس. وندعو من فوق عرفة ونرجم بالحصاة إبليس. ويكبر إسماعيل، ويأتي الأمر له ولأبيه أن يحيا مكان البيت ويعيدا بناء الكعبة التي ضاعت معالمها. ويشارك إسماعيل بصرح التوحيد ويسمو في مراتب النبوة داعية في قومه، يحب لهم الخير ويعيش معهم ليكون من نسله سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإبراهيم عليه السلام يقف ليبني ويدعو لنا مع كل حجر ولبنة يتناولها من ابنه إسماعيل، وهو واقفا في مقام إبراهيم يبني ويعلي البنيان ويرفع القواعد عن البيت، وإسماعيل يناوله الحجارة. فما أعظم ذلك الصرح الشامخ، وما أجمل شباب إسماعيل مع لبنات النبوة والرسالة. وعلينا يا أولاد أن نتذكر هنا مقام إبراهيم وحجر إسماعيل وزمزم والصفا والمروة ورجم الشيطان الذي كان يوسوس لإبراهيم عليه السلام أجرجع عن الذبح. وكان عليه السلام يرجمه بالحصى امتثالا لأمر الله العلي القدير الواحد الخبير. عيد الأضحى يعني من الفداء والحج. نتعلم شعائر الحج من هذين النبيين، وإن الله طلب من إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قصة إسماعيل عليه السلام هي قصة الحج وقصة الفداء والتضحية. إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق عليه السلام. وصل اللهم على محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك اللهم على محمد كما باركت على إبراهيم. وكل عام وكل عام وأنتم بخير. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاد الله العيد السعيد علينا وعليكم باليمن والخير والبركات والمسرات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لبيك الله لبيك الله لبيك الله لبيك الله لبيك الله لبيك الله لبيك.